وما بقيت معلش واو أوفاء هنا منقول واو أوفاء كل خطا نعم وما بقيت ما حرف نفي حرف نفي وبقيت ها المضارع الماضي المضارع يعني انت بأنيت فباقية الماضي مبني الفتح والتاء للتأنيث إلا عامل ولا ملغى يعمل أو لا أو ملغى كيف يعمل مسبوق بنفي والجملة لم تتم فإذا ملغى ملغى حرف استثناء ملغى مفرغ فيكون دالا على الحصر الضلوع ها الضلوع اسم مفرغ نعم لكن ما هو محله وما بقيت إلا الضلوع من بقيت لكن قلنا الاستثناء لا يعمل مفرغ يفيد الحصر من بقيت إذا إذا سألنا سؤال من فاعل مفعول ما وصفه الضلوع تراسل لبالة همزة فلا مزعي هذا كيف تقع هذا فلا مزة الوزقة والطاعة فلا تابعة ما قبلها ولا حرف له مزة المثالة لا لا هنا تام العمل ليس بسم الله بسم الله مرفوع عن صفحة الضمة ودقة في الماضي ايه؟ نعم الفاعل؟ الفاعل هو ضمي مستفيد تقديره؟ هو هي ودقت ودقت هي ودقة مفرده ومضافة بها مضافة بعد ايوه ولا ارض الخبر ودقت فلا ودقت وقعها جمله فعليه لكن هي خبر لا ولا ارض ليس لا أن ليس أرضاً اسمها اسمها أبقى لا كان ماضي أبقى والدائل ضمن السيكون الحديد أبقى لا نرد أبقى لا ولا أرض أو ولا أرض ولا أرض أبقى لا أبقى لا أبقى لا إيش كيف الجفاء؟ في الماضي شاهد هو شاهد اللي ما هو أبقل هو ما وصف ما وصفونه أبقل أي أنبت وصف قال والتاء مع جمع ها ولا أرض هو ليس ولا أرض لأنه ما في الإنجليز لكن ولا أرض معطوف أيضا وأيضا منه قول الشاعر فإما تريني ولي مما فإن الحوادث أودى بها فإما تريني ولي مما فإن الحوادث أودى بها حوادث أودت

الطوال. الطوال عندي من الكوفيين. نعم. أبو عبد الله الطوال من الكوفيين وأبو الفتح بن جني وتابعهما المصنف. ومما ورد من ذلك قوله يعني تابع المصنف في قوله وشذ نحوه يعني أنها موجودة وإن كانت على شذوذ. نعم. اللحق ذا بيلي الخفتة. ها؟ جد محقق ذا بيلي الأخفش. إيه نعم. ومما ورد من ذلك قوله لما رأى طالبوه مصعبا ذعر وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. أيوة. وقول أيوة أعلم أو وجه الشاهد لما رأى طالبوه مصعبا ذعر الهاء يعود على من؟ على مصعب وهو متأخر في اللفظ ورتبة. وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. أيوة لما أيوة وصلنا مراد تفضل لما ذهب بمعنى حين يأتي هذا لكن هنا يظهر أنه مشرر بمعنى الشرطية لما رأوه ذعروا لما رأوه ذعروا ففيه اسم شرط غير جاسر وهو بمعنى الحين يعني بمعنى الظرف يعني بمعنى الظرفية. نعم. أيوة. طالب فاعل رأى. يعني يفيد الظرف هي الزمانية. طالب نعم. فاعل رأى. أيوة مرفوع. أو طالبون. طالبون. يعني. لأن ذكر سني. إنه حذفت للإضافة. وضاف لها. أيوة. مصعبا فاعل مفعول به رأى. وذعر فعل مضارع مبني لما يسمى فاعله والواو فاعل أيه. يو بعده حمزة واو حفظ عطف كاد فعل مضارع أيوة لو واسمه اسم كاد وراء هو أيوة إذا ضمير مستتر تقديره هو هو لو حرف امتناع يعني وجود أيوة ممتاز ساعد فعل مضارع امتناع لوجود امتناع امتناس لا وجود لا. لا هنا سياق وسياق تمني وكذا لو ساعد المقدور ويفيد التمني لكن من حيث الامتناع والوجود تقول لو جاء عمر لو جئتني أكرمتك فهو حرف امتناع لوجود لو جئتني لا أكرمتك حرف امتناع لم يوجد الإكرام امتنع الإكرام حرف امتناع الامتناع لو جئتني أكرمتك ما وجد الإكرام لأنه لم يوجد في المجيء. نعم. ساعد في المضارع المقدور المقدور فاعل ممتاز ينتصر في المضارع ايه الفاعل الفاعل عائد على المقدور الساعد فتم يستدخله هو نعم وكذا هو طيب وجملة ينتصر ينتصر في خبر كذا أيوة خبر كذا نعم شيخ رأى ليه تعدين فيه إيش هو اللي تعدين فيه رأى وين هذا رأى هنا بمعنى أبصر بصرية واضح نعم رأى بصرية أصغر بعد نعم جواب كذا ها جواب كذا نعم جوابه ذعر الجملة هذه ذعر وجملة لو ساعد المقدور معترضة لا محل للمعرض نعم وقوله كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدده ذعر هي جواب الشرط غير الجازم لا محل للمعرض أيوة وقوله كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدده ورقى لداه ذا الندى في دار المجد طيب هذه شواهد تحتاج الإعراب خلوها الدرس القادم إن شاء الله تعالى الحصة الجاية نأخذ النائب الفاعل إن شاء الله الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد